وهي شمس الدنيا دي يا قالت اه يا سيدي يا سيدي تهرب نظرة عيني انا لو شمعك بت ايدي يا سيدي وهي شمس الدنيا دي يا قالت اه يا سيدي انا يا سيدي تهرب نظرة عيني انا لو شمعك بت ايدي يا سيدي وهقول تاني ليكي نورتي يا ما شاء الله عليكي نورتي وهقول تاني ليكي نورتي يا ما شاء الله عليكي انا يا سيدي تهرب نظرة عيني انا لو شمعك بت ايدي علو الزغرودة يلا انا مش سامع ولا حاجة يا سيدي الهمة يا صبايا ليلتنا ليكو محتاجة يا سيدي علو الزغرودة يلا انا مش سامع ولا حاجة يا سيدي الهمة يا صبايا ليلتنا ليكو محتاجة يا سيدي غنوا لحبيبتكم نورتي دي الليلة ليلتكم نورتي غنوا لحبيبتكم نورتي دي الليلة ليلتكم نورتي نا نا نا نا نا نورتي نورتي نا نا نا نا نا نورتي وهي شمس الدنيا دي يا قالت اه يا سيدي انا يا سيدي تهرب نظرة عيني انا لو شمعك بت ايدي فوق نورتي وهي شمس الدنيا دي يا قالت اه يا سيدي يا سيدي تهرب نظرة عيني انا لو شمعك بت ايدي يا سيدي وهي شمس الدنيا دي يا قالت اه يا سيدي انا يا سيدي تهرب نظرة عيني انا لو شمعك بت ايدي يا سيدي وهقول تاني ليكي نورتي يا ما شاء الله عليكي نورتي وهقول تاني ليكي نورتي يا ما شاء الله عليكي نورتي نا نا نا نا انا يا سيدي تهرب نظرة عيني انا لو شمعك بت ايدي نورتي نورتي علو الزغرودة يلا انا مش سامع ولا حاجة يا سيدي الهمة يا صبايا ليلتنا ليكو محتاجة يا سيدي علو الزغرودة يلا انا مش سامع ولا حاجة يا سيدي الهمة يا صبايا ليلتنا ليكو محتاجة غنوا لحبيبتكم نورتي دي الليلة ليلتكم نورتي غنوا لحبيبتكم نورتي دي الليلة ليلتكم نورتي نا نا نا نا نورتي نورتي نا نا نا نا نورتي وهي شمس الدنيا دي يا قالت اه يا سيدي انا يا سيدي تهرب نظرة عيني انا لو شمعك بت ايدي